السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس عشر في السكون. يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة قبلها أو بعدها، وعلى ثبات الجسم على حاله التي هو عليها، والذي يقابل الحركة هو المعنى الأول، والثاني لازمه وهو معنى عدمي بمعنى انعدام الصفة عن موضوع قابل هو الجسم، فيكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك. قلنا بالأمس أنه بقي التتمة ترتبط بالفصل الرابع عشر في السرعة والبطء، وبينا بأن السيد العلامة ذكر أن النسبة بين السرعة والبطء لا يمكن أن تكون نسبة النقيضين كما هو واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسبة النقيضين كما هو واضح، ولا يمكن أن تكون نسبة العدم والملكة كما أيضا هو واضح، لأن البطء أيضا حركة والحركة وجود. إذن يدور الأمر بين أن تكون النسبة بين السرعة والبطء هي نسبة المتضائفين أو نسبة المتضادين، تقابل المتضائفين أو تقابل الضدين، وحيث أنه لا يمكن أن يكون التقابل بينهما تقابل المتضائفين، إذن لا بد أن يكون التقابل بينهما تقابل الضدين. وقلنا بالأمس أن هذا الكلام إنما هو مبني على أن الحصر في هذه الأقسام الأربعة من التقابل إنما هو حصر عقلي، ولكنه توجد في عبارة السيد المصنف رحمة الله تعالى عليه ما لعله يشعر بالتهافت، حيث أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ذكر في عبارته، السلام عليكم ورحمة الله، ذكر في عبارته وليس بالمتضائفين، يعني أن السرعة والبطء ليس من المتضائفين. سيدنا ما هو الدليل على أنهما ليس من المتضائفين؟ قال وإلا كان كلما ثبت أحدهما ثبت الآخر وليس كذلك. إذا ناقش أن تكون النسبة بينهما من المتضائفين، ناقشها بأي طريق؟ قال ليس كلما إذا ثبت أحدهما ثبت الآخر. إذا كان الأمر كذلك كيف توجهون إذن كلامكم بعد ذلك؟ والحق أن السرعة والبطء وصفان إضافيان. أنتم تقولون أنه ليس إذا ثبت أحدهما ثبت الآخر، ثم تقولون أنهما وصفان إضافيان، وفي آخر الجملة من الفاصل تقولون فيحدث بإضافة بعضها إلى بعض السرعة والبطء الإضافيان. أساسا هل يمكن أن تتصف حركة بالسرعة أو تتصف حركة أخرى بالبطء إذا لم تكن بينهما مقايسة؟ الآن لو أنت نظرت إلى حركة بما هي حركة بلا أن تقيسها إلى حركة أخرى، هل تتصف بأنها سريعة أو تتصف بأنها بطيئة؟ متى يتصف بأنه سريع أو بطيء؟ إذا قيس إلى حركة أخرى وكان هناك مبدأ يقاس إليه، نقول هذه سريعة وتلك ماذا؟ بطيئة. إذن ما ذكره في إبطال أنهما من المتضائفين لعله في آخر الفاصل ما يشعر أنهما ماذا؟ من المتضائفين. إذا لابد أن يكون البرهان لإبطال كونهما من المتوائفين لا ما ذكره في الفاصل. يعني ليس قوله كلما ثبت أحدهما ثبت الآخر، هذا ليس وجه بطلان أن السرعة والبطء من المتضائفين، وإنما وجه البطلان ملاك البطلان أن السرعة والبطء ليس من المتقابلين، مو أنهما إذا ثبت أحدهما بطل الآخر أو لابد أن يثبت الآخر. السيد العلامة كان ينبغي أن يقول وليس بالمتضائفين، لماذا؟ لأنه لا يوجد تقابل بين السرعة والبطء، لأن ما يرجع ما به الامتياز فيهما يرجع إلى ما به الاتفاق فيهما. وهذا أيضا هو ما ذكره رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الأسفار. السيد العلامة في حاشيته على الأسفار لا يستدل بهذا الشكل الذي استدل به هنا في البداية، وإنما يستدل بشكل آخر. فلهذا في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 198 و199، لعله الحاشية رقم 2، هناك الإخوة اللي عندهم كتاب الأسفار يراجعون، أنا أخذت قد مقطع منها لأن الحاشية طويلة لعلها تقع في صفحة واحدة. يقول ومن هنا يظهر أن السريع مساوق للحركة، من قبيل أن الوحدة مساوقة للوجود، ولكن هذا لا يتنافى أن يكون الوجود واحد أو كثير، لأن هذه السرعة المساوقة للحركة غير تلك السرعة التي يقابلها البطء. السرعة المساوقة للحركة قال بمعنى الجريان والسيلان التي هي خاصة الحركة، أعم من أن تكون حركة سريعة أو أن تكون حركة بطيئة، أعم من أن يكون الوجود واحدا أو كثيرا، فهو واحد حقيقة لأن الوحدة تساوق الوجود. فلهذا يقول ومن هنا يظهر أن السريع مساوق للحركة مع انقسام الحركة إلى السريعة والبطيئة، وهذا لا ينافي ذلك، كما أن الوحدة مثلا مساوقة للوجود مع انقسام الوجود إلى الواحد والكثير. ويتبين أيضا أن السرعة والبطء لا تقابل بينهما حقيقة، كما أن الواحد والكثير لا تقابل بينهما حقيقة. لماذا؟ لأن ما به الامتياز إذا رجع إلى ما به الاتفاق لا يمكن أن يكون بينهما تقابلون. وهذا هو البرهان الذي ذكرناه لإثبات أن الوحدة والكثرة لا يوجد بينهما تقابل، لأن الوحدة ترجع إلى الوجود والكثرة أيضا ترجع إلى الوجود، الاتفاق في الوجود والاختلاف أيضا في الوجود. هذا فيما يرتبط بالفصل 14. الآن ننتقل إلى الفصل 15 وهو في السكون. بحسب الاصطلاح السكون له معاني ثلاثة، ولكن الذي سنشير إليه هنا معنيان فقط، وبالدقة عندما نتأمل نجد أنهما ليسا بمعنيين، بل أحدهما لازم للآخر، يعني لازم وملزوم. لكي يتضح المطلب، لو أخذنا هذا الجسم، هذا الجسم فيه قابلية الحركة أو ليس فيه قابلية الحركة؟ لا أقل فيه قابلية الحركة المكانية، لو ألقي الآن من هنا فإنه يصل إلى ماذا؟ إلى الأرض. إذن فيه قابلية الحركة، طبعا هذا ليس فيه قابلية الحركة، لأنه لو يرمى من هنا يقع إلى الأرض ينتهي كل شيء، كرة مثلا، وإلا هذا لا توجد فيه قابلية الحركة. الكرة لو تدحرجت من فوق إلى أسفل افترضوا أنها ساكنة على السطح، ولكنها فيه قابلية الحركة المكانية أو لا توجد فيها قابلية الحركة المكانية؟ نعم توجد فيها قابلية الحركة المكانية. إذن هذا الجسم وهو ساكن على السطح فيه قابلية الحركة، ولكنه الآن متحرك أو ساكن لا توجد فيه حركة، الآن معدوم الحركة وهو على السطح، أو أنه الآن توجد فيه الحركة وعلى السطح؟ طب لا إشكال ولا شبهة، الآن قبل الحركة من السطح للنزول إلى الأسفل الحركة معدومة فيها، ولكن من شأن هذا الجسم أن يتحرك أو ليس من شأنه أن يتحرك؟ نعم من شأنه أن يتحرك. إذن المعنى الأول للسكون هو عدم الحركة في الشيء الذي من شأنه أن يتحرك. وهذا المعنى معنى عدمي لو معنى وجودي، ومن الواضح أنه معنى عدمي، لأنه عدم الحركة فيما من شأنه أن تكون له حركة، من قبيل عدم البصر الذي من شأنه أن يبصر كالإنسان. ثم لا فرق بأن يكون عدم الحركة مسبوقا بالحركة، كما لو فرض أن هذا الجسم بعد لم يتحرك والآن يريد أن يتحرك، أو أن يكون عدم الحركة ملحوقا، عدم الحركة ملحوقا للحركة، يعني أن هذا الجسم تحرك إلى أن وصل ماذا؟ إلى الأرض فصار ساكنا. إذن عدم الحركة إما أن يكون قبل الحركة أو أن يكون ماذا؟ بعد الحركة، وهو معنى عدمي. هذا المعنى الأول للسكون. المعنى الثاني للسكون ما هو؟ المعنى الثاني للسكون هو أن لا تنظر إليه أنه فيه حركة أو لا توجد فيه حركة. الآن لو سألنا أن أين هذا الجسم، ثابت أم أينه سيار؟ خب أينه ثابت يعني ماذا؟ يعني نسبة هذا الجسم إلى المكان في الآن الأول هي نسبة هذا الجسم في المكان في الآن الثاني، هي نسبة هذا الجسم إلى المكان في الآن الثالث، بخلافه في الحركة فإن نسبة الجسم إلى المكان في الآن الأول تختلف عن نسبة الجسم في المكان إلى المكان في الآن الثاني، وهذا معناه أن أينه ليس بثابت بل أينه سيال متحرك. إذن ثبات الجسم على ما هو عليه هذا ماذا؟ أيضا ساكن، ولكن هذا معنى وجودي أم معنى عدمي؟ ثبات الجسم على ما هو عليه، ثبات الجسم على ما هو عليه أمر وجودي، نسبة الشيء إلى المكان. إذن فتحصل أن السكون يطلق على أحد معنيين، المعنى الأول هو عدم الحركة في الجسم الذي من شأنه أن يتحرك، المعنى الثاني هو ثبات الجسم في مكانه، يعني في الآن الثاني هو في المكان الأول، في الآن الثالث هو في المكان الأول. وبالدقة نحن عندما نتأمل نجد أن هذا المعنى الوجودي يلازم ماذا؟ يلازم ذلك المعنى العدمي، عدم الحركة يعني أن الجسم ماذا؟ ثابتون. وهذا من قبيل، إذا تتذكرون نحن في بحث الإمكان أيضا ذكرنا مطلب من هذا القبيل، قلنا أن الإمكان حقيقة أمر عدمي، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم تساوي النسبة، ولكن العاقل يأخذ من هذا المعنى العدمي أمرا ثبوتيا ويسميه ماذا؟ ويسميه الإمكان. فليس ببعيد أن يكون اللازم ثبوتيا والملزوم ماذا؟ وأن يكون الملزوم عدميا. لعله في الفصل الخامس من بحث المقولات هناك في بحث الإمكان، مالي في المرحلة الرابعة، مالي المرحلة الرابعة في الفصل السابع، في الفصل السابع آخر سطرين أو ثلاثة أسطر من الفصل السابع من المرحلة الرابعة، في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية. قال: وليس الإمكان إلا سلب الضرورتين، فهي بذاتها ممكنة وأصل الإمكان، وإن كان هذين السلبين لكن العقل يضع لازم هذين السلبين وهو استواء النسبة مكانهما، فيعود الإمكان معنى ثبوتيا. فالملزوم معنى سلبي أمر عدمي، ولكن اللازم ماذا؟ أمر ثبوتي. ولكنه يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الأمر العدمي، لكن قبل هذا هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه أنتم تقولون أن السكون تقابل الحركة، السكون بالمعنى الأول يقابل الحركة، أو السكون بالمعنى الثاني يقابل الحركة. يعني السكون الذي هو المعنى العدمي يقابل الحركة، أو السكون الذي هو معنى الإثباتي والثبوتي يقابل الحركة. يقول السيد العلامة أن السكون الذي هو أمر عدمي يقابل الحركة، لأن ذلك الأمر الثبوتي لازم لهذا الأمر العدمي. هنا يأتي سؤال آخر، وهو أن هذا العدم هو العدم المطلق، السلب المطلق أو السلب الخاص. الجواب هو السلب الخاص، عدم الحركة في موجود من شأنه أن يتحرك. إذن يكون التقابل بين السكون والحركة من قبيل التقابل بين العدم والملكة، فإن السكون عدم الحركة والحركة هي، فإن السكون هو العدم والحركة هي الملكة، من قبيل البصر والعمى. في السكون يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة، يعني على عدم الحركة، خلو الجسم يعني عدم الحركة. يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة، حتى خلو الجسم من الحركة إما قبل الحركة كما لو كانت الكرة فوق السطح وبعد لم تتدحرج، وإما بعد الحركة كما لو فرض أنها تدحرجت ووصلت إلى الأرض، قبلها أو بعدها. هذا المعنى الأول للسكون. ويطلق السكون على ثبات الجسم، خلو يعني عدم الحركة في الجسم الذي من شأنه أن يتحرك، ثبات يعني أن عينه ثابت، نسبته إلى المكان ثابتة، وعلى ثبات الجسم على حاله التي هو عليها، أي على تلك الحال، وهو معنى وجودي. الذي يقابل الحركة هو، قال والذي يقابل الحركة هو المعنى الثاني، يعني عدم الحركة ما فيما من شأنه أن يتحرك، لا ثبات الجسم. والثاني وهو ثبات الجسم لازمه، أي لازم عدم الحركة، فالملزوم هو عدم الحركة ولازمه الذي هو المعنى الثاني. وهو هذا الضمير، وهو ظاهره أنه يعود على الثاني، ولكنه لا، وهو يعود على المعنى الأول. وهو يعني خلو الجسم، وهو أي المعنى الأول معنى عدمي، بمعنى معنى عدمي. سؤال، معنى عدمي العدم المطلق أو العدم النسبي الخاص؟ قال وهو بمعنى انعدام الصفة عن موضوع قابل هو الجسم. فالسكون ماذا يكون؟ فيكون هو، أي السكون، عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك. إذن فالتقابل بينه، أي بين السكون وبين الحركة، تقابل العدم والملكة. طب إذا كان الأمر كذلك، هل يطلق على الله سبحانه وتعالى وعلى المجردات التامة، هل يطلق عليها أنها ساكنة أو لا يطلق عليها أنها ساكنة؟ بناء على هذا الإصطلاح، بعد لا يطلق على الله أنه ساكن، لا يطلق على العقول المجردة أنها ساكنة، لأنه ليس من شأنها أن تتحرك، لا توجد فيها قابلية الحركة. المجردات التامة والواجب سبحانه وتعالى لا توجد فيهما قابلية الحركة. ونحن قلنا السكون هو عدم الحركة فيما من شأنه أن يتحرك، وتلك الموجودات لا توجد فيها قابلية الحركة. نعم، على اصطلاح ثالث، وبعد ماذا تطلق على هذه الموجودات؟ للتمييز يطلق عليها أنها ثابتة، ولا يطلق عليها أنها ساكنة، فلا يقال الله ساكن، ولكن يقال الله ثابت. لا يقال العقول المجردة ساكنة، ولكن يقال أنها ثابتة. نعم، بناء على اصطلاح ثالث للسكون يكون قابلا للإطلاق على الله سبحانه وتعالى، ذاك المعنى الثالث موكول إلى دراسات أخرى. طبعا في كلمات أرسطو وفي كلمات صدر المتألهين هذا وارد أنه يطلق على الله أنه ساكن، وعلى ما عداه من الموجودات يطلق أنه متحرك، ولكن السكون والحركة هناك غير المراد من السكون والحركة هنا. نحن نطلق السكون والحركة بالمعنى المختص بالماديات، أما هناك اصطلاح آخر في السكون والحركة لا يختص بالماديات بل يشمل المجردات أيضا، فكل ما عداه يكون متحركا إلا هو سبحانه وتعالى يكون ساكنا. بناء على ذلك الاصطلاح لا يوجد عندنا إلا ساكن واحد وهو الله، وما عداه فهو متحرك، لكن لا بهذا الاصطلاح، باصطلاح آخر في الفلسفة. إذا اتضح هذا يأتي سؤال، وهو أنه نحن يوجد عندنا سكون في عالم الطبيعة أو لا يوجد عندنا سكون في عالم الطبيعة؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن من الأمور التي فرعناها على الحركة الجوهرية ماذا قلنا؟ قلنا أنه لا يمكن أن يوجد عندنا سكون في عالم الطبيعة، لأنه إذا كانت الحركة إذا كان الجوهر متحركا فجميع الأعراض بتبع الجوهر أيضا تكون متحركة. وبالعكس السكون أين يتصور؟ يتصور السكون في الحركات الثانية فقط، أما الحركات الأولى للأعراض فلا يعقل فيها أي سكون. يعني هذا الجسم الآن فيه حركة، هم حركة جوهرية وهم حركة ماذا؟ في جميع أعراضه. إن قلت أين؟ الجواب أنه نحن لم نقل أن هذه الحركة حركة يمكن مشاهدتها بالنظر أو بالحواس الخمس الظاهرة، أو يمكن النظر إليها، أو يمكن التحقيق منها في التجربة، بل هذه الحركة حركة تثبتها الفلسفة من قبيل الجوهر. أين الجوهر؟ هل تستطيع التجربة أن تثبت أين الجوهر؟ مع أنه أمر مادي وموجود. إذن الحركة الجوهرية وبتباعد الحركة في جميع أعراض الجوهر دائما موجودة، وإن لم نشاهدها نعم البرهان الفلسفي يثبتها. نعم الحركات الثانية التي كانت للأعراض الثلاثة أو الأربعة تلك قد تكون متحركة وقد تكون ماذا؟ ساكنة. يعني حركة المكانية قد توجد وقد لا توجد. هذا الجسم فيه حركة مكانية يبدأ من هنا وينتهي إلى هنا، هذه الحركة المكانية التي هي الحركات الثانية تتصف بالسكون وبالحركة، وأما الحركات الأولى التي هي بتبع الجوهر فلا يعقل أن تتصف بالسكون مطلقا. وهذا معنى قول المصنف أن السكون يكون أمرا نسبيا، لأنه نحن إذا نظرنا إلى الجوهر وإلى أعراض الجوهر وإلى أعراض الجوهر وحركات هذه الأعراض التي هي الحركات الأولى فدائما متغيرة ومتحركة ولا يوجد فيها أي سكون، وأما إذا نظرنا إلى الحركات الثانية لبعض الأعراض فإنه قد تكون ساكنة وقد تكون متحركة. قال: ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم أو أمر جسماني، أي شيء مرتبط بعالم المادة توجد فيه حركة جوهرية أولا، وتوجد بتبع ذلك حركات في جميع أعراضها ثانيا، إلا ما كان آتي الوجود الذي لا يقع. طبعا هذا استثناء بعد استثناء، ماذا؟ استثناء منقطع مو استثناء متصل، لأنه أساسا هذه لم تقع في الزمان حتى أنه نقول أنها تقع فيها حركة أو لا تقع فيها حركة. إذا لم تقع في الزمان إذا ليست لها حركة، لأن الزمان مقدار حركة، وما لا زمان له إذا لا حركة له، والمفروض أن الآنيات لا زمان لها إذا لا حركة لها. إذا هذا الاستثناء استثناء منقطع مو أنه استثناء متصل، إلا ما كان آني الوجود كالوصول إلى حد المسافة وانفصال شيء من شيء وحدوث الأشكال الهندسية. هذا الشكل الهندسي وهو المثلث أو المربع، وبلا إشكال ولا شبهة إذا لم يتم هذه تتم هذه الخطوط الأربعة في المربع فإنه لا يتشكل عندنا المربع. آن الوصول إلى النقطة الأخيرة يتشكل عندنا هذا الشكل وهو آني لا أنه زماني، وحدوث الأشكال الهندسية ونحو ذلك. الفصل السادس عشر في انقسامات الحركة. تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أنه يوجد عندنا مبدأ ومنتهى وموضوع ومتحرك وفاعل للحركة ومسافة وزمان. هذه هي الأركان الستة التي ذكرناها في الحركة. يقول السيد العلامة أن الحركة أيضا لها انقسامات بحسب انقسامات هذه الأمور الستة. فبحسب المبدأ والمنتهى له انقسام، وبحسب الموضوع له انقسام، بحسب الزمان له انقسام، وهكذا. مطلب لا يوجد فيه مطلب يستحق أن نتأخر فيه. في انقسامات الحركة تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها. شنو عندكم انتم عندكم نصفكم ذاتها؟ بلي. تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها ذاتها، يعني ذات الحركة تكون متعلقة بهذه الأمور الستة. فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى. من الأمور الستة في الحركة المبدأ والمنتهى. المبدأ والمنتهى من قبيل ماذا؟ قال كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذا، من المكان أليف إلى المكان باء. هذه حركة ماذا؟ مكانية، مو حركة عينية. ها، العين غير المكان كما ستأتي الإشارة إليه. والحركة من لون كذا، من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر في التفاحة. والحركة من لون كذا إلى لون كذا. وحركة النبات من قدر كذا، يعني حجمه، يعني الجسم التعليمي، من قدر كذا إلى قدر كذا. وانقسامها بانقسام الموضوع المتصف بالحركة، كحركة النبات. الموضوع الذي يتصف بالحركة هو النبات، والموضوع الذي يتصف بالحركة هو الحيوان، والموضوع الذي يتصف بالحركة هو الإنسان. وانقسامها بانقسام المقولة كالحركة في الكيف، والحركة في الكم، والحركة في الوضع. هذا بناء على إرجاع الحركة العينية إلى ماذا؟ إلى الوضعية. أما إذا لم يرجعها والحركة في العين. إن قلت ما هو الفرق بين انقسام المقولة وانقسام المبدأ والمنتهى؟ نقول الفرق هو بين المكان وبين العين. العين ما هو؟ الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، فالمكان غير العين. اللون ما هو؟ اللون هو أحد أنواع المقولة، وهي مقولة الكيف. ونحن بحثنا الآن في المقولة، مو بحثنا في بعض أقسام المقولة الذي هو اللون أو أنه شيء آخر. قال وانقسامها بانقسام الزمان كالحركة الليلية والحركة النهارية والحركة الصيفية والحركة الشتوية الشتائية ونحو ذلك. ولكن المهم من هذه الأقسام هو الانقسام بانقسام الفاعل، انقسام الحركة بانقسام الفاعل. قسموا في محله الفاعل إلى فاعل بالذات وإلى فاعل بالعرب. الفاعل بالذات ما هو؟ هو الذي ينسب إليه الفعل نسبة حقيقية، يعني إلى ما هو له. الفاعل بالعرب ما هو؟ هو الذي ينسب إليه الفعل ولكن نسبة إلى غير ما هو له. خب زيد عندما يتحرك من بيته إلى المدرسة، هذا فاعل بالذات أو فاعل بالعرب؟ لا، فاعل بالذات، لأنه نسبة الحركة إلى زيد نسبة الشيء إلى ما هو له، لأنه هو المبدأ لهذه الحركة. أما نسبة الحركة إلى الشخص الجالس في السفينة، هل يلتب تنسب إليه الحركة بالذات أم تنسب إليه الحركة بالعرض؟ تنسب إليه الحركة بالعرض، فهو فاعل للحركة ولكنه فاعل بالعرض لا أنه فاعل بالذات. إذن تنقسم الحركة بانقسام الفاعل إلى حركة يكون الفاعل فيها بالذات وإلى حركة يكون الفاعل فيها بالعرض. قال وانقسامها أي الحركة بانقسام الفاعل، فإن الفاعل قد تكون الطبيعة كالجسم الذي يتحرك من أعلى إلى أسفل. لماذا سميت حركة طبيعية؟ باعتبار أن هذه الحركة على مقتضى طبع الفاعل، يعني لو خلي وطبعه لو لم يمنعه مانع يريد أن يكون الحجر مستقرا ماذا؟ في مركز الأرض. حتى إما لإنشاء جاذبية وإما لمبدأ الميل وإما لأي سبب آخر، باعتبار أنه توجد في هذه المسألة نظريات ثلاث، وهذه النظرية وهي نظرية الجاذبية إحدى الاحتمالات الثلاثة التي احتملها الشيخ الرئيس في كتبه المتقدمة، وإلا نتصور أنها مسألة جديدة في طبيعيات الشيخ. إحدى الاحتمالات هذه نظرية الجاذبية المعروفة في مثل زماننا، واحتمالات أخرى موجودة في المسألة موكولة إلى محلها. المهم الحركة الطبيعية هي الحركة الموجودة في الفاعل الذي لا علم له بفعله وفعله موافق لطبعه. فلهذا إذا تتذكرون قلنا الفاعل بالطبع من أقسام الفاعل هو من؟ هو الفاعل بالطبع الذي لا علم له بفعله وفعله موافق لطبعه، يعني لو خلي وطبعه لفعل هذا الفعل، كالحركة الطبيعية والحركة القسرية. الحركة القسرية ما هي؟ هي الفعل الصادر من الفاعل الذي لا علم له بفعله ولكنه ماذا؟ ولكن فعله مخالف لمقتضى طبعه، يعني لو خلي وطبعه هذا الشيء لما فعل هذا الفعل من قبيل رمي الحجر من أعلى الأسفل إلى أعلى، فإن هذا مخالف لطبيعة الحجر، كالحركة الطبيعية والحركة القسرية والحركة الإرادية، وهي ما تسمى بالحركة النفسانية أيضا، باعتبار أن الحركة النفسانية إرادية لا تصدر إلا من موجود له نفس، هذه النفس سواء كانت نفس حيوانية أو كانت نفس إنسانية. ومن هنا نحن نأخذ في تعريف الحيوان حساس متحرك بالإرادة، ويلحق بها، هل يلحق بها ظاهر الضمير أنه يرجع إلى الحركة الإرادية مع أنه ليس هذا هو المراد، ويلحق بها يعني يلحق بالحركة بانقسام الفاعل، يلحق بها بوجه الحركة بالعراض. ومن هنا قلنا أن الحركة تنقسم إلى قسمين، حركة فاعلها بالذات وحركة فاعلها ماذا؟ بالعراض. هذه بها يرجع إلى انقسام الحركة بانقسام الفاعل، يعني تنقسم الحركة بانقسام الفاعل إلى فاعل بالذات كالحركة الطبيعية والقسرية والإرادية، وإلى فاعل بالعراض كالحركة ماذا؟ حركة الجالس في السفينة. ويلحق بها أي بانقسام الحركة بانقسام الفاعل بوجه الحركة بالعراض. حتى لماذا بوجه؟ باعتبار أنه حكم أحد المتحدين يسري إليه آخر، وإلا أساسا هذا الجالس في السفينة ليس متحرك حقيقة وإنما هو متحرك بالمجازي والعراض. حتى الآن احنا بحثنا ليس مرتبط بالفاعل بالعراض، يعني الحركة بالعراض، وإنما بحثنا مرتبط بالفاعل بالذات التي تكون الحركة حركة ذاتية لا حركة عرضية. ومن هنا المصنف بعد لا يشير إلى انقسامات الفاعل بالعراض والحركة بالعراض، وإنما بحثه منصب على الفاعل بالذات. فإن الفاعل يعني الفاعل بالذات هو الفاعل بالعراض، فإن الفاعل إما أن يكون ذا شعور وإرادة بالنسبة إلى فعله طبعا، وشعوره وإرادته له دخل في صدور الفعل. إذا تتذكرون هذا أخذناه في الفاعل الإرادي هناك، قلنا أن يكون علمه له دخل في صدور الفعل من إما أن يكون ذا شعور يعني علم وإرادة بالنسبة إلى فعله، وإما لا. والأول هي الحركة النفسانية، والثاني هي الحركة الطبيعية والقسرية. والأول هو الفاعل النفساني، والحركة التي تصدر تسمى ماذا؟ والحركة حركة نفسانية، كالحركات الإرادية التي للإنسان وللحيوان. خب لماذا لم يقل للنبات أيضا أليس لها نفس النباتية؟ بعد هذا بحثه موكول إلى علم النفس، لماذا لا تطلق الحركة الإرادية على النفس النباتية؟ والثاني إما أن تكون الحركة منبعثة عن نفسه، يعني أن لا تكون الحركة من شعور وإرادة، والثاني يعني أم لا، هذا لا الثانية. والثاني إما أن تكون الحركة منبعثة عن نفسه، مراد النفس يعني عن طبعه مو النفس، لأن المفروض أنها ليس لها نفس بحسب الاصطلاح، وإنما هذه الموجودات لا نفس لها، مراد من نفسه يعني من طبيعته من ذاته، مو النفس يعني النفس الحيوانية أو الإنسانية أو النباتية. إما أن تكون الحركة منبعثة عن نفسه عن طبيعته لو خلي ونفسه وضعه، وإما أن تكون منبعثة عن الشيء عن نفسه لأهر فاعل آخر إياه، وإلا لو خلي بحسب مقتضى طبعه لم يكن يفعل هذا الفعل، لقهر فاعل آخر إياه على الحركة. والأول وهو أن يكون فعله مطابق لطبعه هو الفاعل الطبيعي، والحركة هي ماذا؟ هي الحركة الطبيعية. والثاني هو الفاعل القاصر. المصنف هنا ينسب الفعل لمن؟ لمن دفع بهذه القطعة من الحجر إلى الأعلى إلى الأسفل، هذا فعل ذاك لا فعل هذه الطبيعة، هذه الطبيعة مقصورة على هذا الفعل، يعني هذا الجسم هذه القطعة من الحجر ليست هي الفاعلة، نعم ينسب إليها الفعل ولكنه النسبة ليست نسبة حقيقية، لأن الفاعل الحقيقي هو من؟ الفاعل الحقيقي هو الذي أوجد هذه القدرة والطاقة في هذا الحجر لأن ترتفع إلى أعلى على مقتضى على خلاف مقتضى طبيعتها. فلهذا يقول والثاني هو الفاعل القاسر الذي يقسر الطبيعة المقسورة على أن ترتفع إلى أعلى يعني على خلاف طبيعتها. والثاني هو الفاعل القاسر، والحركة تكون قسرية كالحجر المرمى إلى فوقين. حتى الآن يأتي السؤال هنا، وهو أنه أساسا ما هو المراد من الطبيعة هنا؟ ألسنا قلنا أنه لو خلي وطبعه؟ نقول بأنه أساسا هذه الحركات الثلاثة، وهي الحركة النفسانية والحركة الطبيعية والحركة القسرية، لها مبدأ بعيد ولها مبدأ قريب. مبدأها البعيد في الحركة النفسانية هو من؟ هي النفس التي سخرت البدن أن ينجز هذه الحركة، ولكن المبدأ القريب لهذه الحركة هو من؟ هو نفس البدن، فالبدن الذي يسمى هنا طبيعة. فلهذا إذا تتذكرون قلنا أن الطبيعة لها معاني، هناك عندما كنا نقول طبيعة نريد ماذا؟ الصورة النوعية، ولكن عندما نطلق الطبيعة هنا نريد ماذا؟ نريد البدن. البدن هو المبدأ القريب والفاعل القريب للحركة الإرادية، ولكن عن تسخير نفساني، لو لم تسخر النفس هذا البدن لإنجاز الفعل لا يصدر ذات الصور هذه الحركة من البدن، إذن الطبيعة هي الفاعل القريب للحركة الإرادية. تعالوا إلى الحركة الطبيعية، الفاعل القريب لها هو ماذا؟ هو نفس الجسم، لأن هذا الفاعل يصدر يحتاج إلى فاعل قريب. فاعله القريب ماذا؟ فاعله القريب هو نفس الجسم، يعني نفس الطبيعة. نأتي إلى الحركة القسرية، الفاعل القريب لها هو ماذا؟ هو نفس هذا الجسم، ولكن أوجدت فيه طاقة، هذه الطاقة طارت سببا لأن يتحرك هذا الجسم على ماذا؟ على مقتضى، على خلاف مقتضى طبيعته. ومن هنا تجدون أن هذا الجسم بمجرد أن تنتهي هذه القدرة وهذه الطاقة يبدأ بالرجوع إلى ماذا؟ إلى أسفل. إذن المبدأ القريب لهذه الحركة القسرية أيضا هو ماذا؟ هو الطبيعة، هو الجسم، ولكن لا باعتبار القوة الكامنة فيه، بل باعتبار القوة التي جاءته من الخارج، الطاقة التي جاءته من الخارج. ونتيجة الكلام ماذا؟ نتيجة الكلام أن الحركة الإرادية والحركة الطبيعية والحركة القسرية جميعا مبدأها القريب ماذا؟ الطبيعة. فلهذا إذا تتذكرون نحن في أي فصل كان فيما يرتبط قلنا بأنه إن شاء الله نبين في الفصل 16 أنها جميعا ترجع إلى الطبيعة. مرة من الإخوة يطلعون من هذا المطلب. ظاهرا ما وجدتها قريب. كان لا قريب، لا مولا مولا قريبة سؤال قريبة بلي. قال وورد عليه ايضا ان القوم صححوا ارتباط هذه الاعراض المتجددة الى المبدأ الثابت من طبيعة وغير طبيعة. قلنا هناك من طبيعة وغير طبيعة، يعني المبدأ اما هو الطبيعة والمبدأ اما هو ماذا؟ النفس. ولكن في الاخير قلنا فإن الفاعل المباشر للتحريك فيها، أي في جميع الحركات الإرادية والنفس والطبيعية والقتلية، أيضا الطبيعة، فإنها جميعا المبدأ القريب لها هي الطبيعة. فلهذا يقول السيد العلام هنا قالوا، هذا في الطبيعيات، قالوا أن الفاعل القريب للحركة في جميع هذه الحركات معادل الفاعل القريب بعد اتضح في الألفاظ السابقة، يعني الفاعل الطبيعي مو الفاعل الإلهي، الفاعل المباشر مو الفاعل غير المباشر، أن الفاعل القريب للحركة في جميع هذه الحركات هو طبيعة المتحرك معادل الطبيعة، مو الصورة النوعية، معادل الطبيعة إما البدن وإما الجسم، هو طبيعة المتحرك. الطبيعة المتحرك لماذا تتحرك؟ إما عن تسخير النفسانيين كما في الفاعل النفساني والحركة النفسانية، وإما عن اقتضاء طبيعي كما في الحركة الطبيعية والفاعل الطبيعي، وإما عن قهر الطبيعة القاسرة لطبيعة المقصور على حركة باتجاه يخالف طبع المقصود. ولكنه السيد العلامة هنا يشير إلى مطلب أخير ننتهي من هذا الفاصل، وهو أنه ذكروا في محله في الطبيعيات أنه سواء كانت الحركة طبيعية أو كانت إرادية أو كانت قسرية، نحن قلنا أن الطبيعة هي الفاعل القريب، ولكنه هذا بنحو النسبية لا بنحو المطلق. يعني نحن إذا نسبنا الطبيعة، نسبنا الحركة إلى الطبيعة وإلى النفس، الفاعل القريب لها النفس أم البدن؟ هذه الحركة الإرادية لو نسبناها إلى البدن وإلى النفس، الفاعل القريب لها البدن أو الفاعل القريب لها النفس، أي منهما؟ إذا نسبنا الحركة إلى البدن وإلى النفس فالفاعل القريب نسبة إلى النفس، الفاعل القريب هو ماذا؟ هو البدن. ولكنه ليس هو الفاعل المباشر. الفاعل المباشر شيء آخر، قاه قائم بالبدن، وهو ما يسمى عندهم في النظريات القديمة بمبدأ الميل. فالطبيعة علة للميل، والميل يكون ماذا؟ هو الفاعل المباشر للحركة، سواء كانت الحركة إرادية أو كانت الحركة طبيعية أو كانت أثرية. وهذا المبدأ وهو مبدأ الميل ليس أمرا جوهريا كما في التجريد، بل هو أمر أرضي قائم بمن؟ قائم بالطبيعة. فتحصل أنه يوجد عندنا فاعل بعيد وهو النفس، وفاعل متوسط وهو الطبيعة، وفاعل مباشر قريب وهو مبدأ الميل. فلهذا هؤلاء كانوا يصورون أن الحجر عندما يأتي إلى أسفل مو للجاذبية، بل لمبدأ الميل الكامل في هذا الموجود، لا للجاذبية التي تقوله النظريات الفيزيائية الحديثة. فلهذا التفتوا للعبارة، قال والمبدأ المباشر، هناك لم يقل والفاعل المباشر، قال والفاعل القريب. إن الفاعل القريب، ولكن هذا القرب قرب نسبي، يعني نسبة إلى الناس، فإن الفاعل القريب للحركة هو البدن، ولكن هل هو الفاعل المباشر؟ قال لا، والمبدأ المباشر المتوسط بين الفاعل، أي فاعل؟ أي الفاعل؟ الفاعل القريب الذي هو الطبيعة، بين الفاعل الذي هو الطبيعة وبين الحركة الذي هو أثر تلك الطبيعة هو مبدأ الميل. فالطبيعة توجد الميل الذي هو عرض قائم بالطبيعة، والميل هو منشأ وفاعل مباشر لتحقق الحركات. فالعلة المباشرة لكل الحركات مبدأ الميل المتحقق في الطبيعة. خذ من يوجد هذا الميل؟ الذي يوجده هو الطبيعة، توجده الطبيعة، هو مبدأ الميل الذي يوجده الفاعل في طبيعة المتحرك، وتفصيل الكلام في الطبيعيات. خاتمة يأتي، والحمد لله رب العالمين.